مثلا. وشنو كيوقعلك في الدار مثلا، في الأحلام ديالك بالليل، في العمل ديالك عادي؟ انا نقدر ما عرفتش نشوف العجوله ياك واحد المره عجل، عجولة كاع. عجوله كبار اها، خصوصا في المينون. عيد المولد وهذا اللي داز دابا شتيهم عاوتاني. شفتهم ولكن ما بحال بغاو يأذيوني وكيما وصلوش ليا. طيب، وتحلم بشي حاجه تجي ليا بالليل. اعتداءات. حيت شحال من مره تقف سيليا. فهمت. واه زيد احلام. طيب خير، يا ودي ديك روجك وارتاحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا إله إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر من كل جان، سكن بالدماء، جرى في الدماء. الله أكبر من كل شيطان، سكن بالدماء، جرى في الدماء. الله أكبر من كل جان، سكن بالدماء، جرى في الدماء. الله أكبر من كل شيطان، سكن بالدماء، جرى في الدماء. الله أكبر من كل جان، سكن بالدماء، جرى في الدماء. الله أكبر من كل شيطان، سكن بالدماء، جرى في الدماء. لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر، ذبحوا عليه في الأعياد، ذبحوا عليه في المناسبات، ذبحوا عليه في الموالد، ذبحوا عليه في الأفراح، ذبحوا عليه في العطل، ذبحوا عليه بالعجل، ذبحوا بالظأن، ذبحوا بالطير، ذبحوا. الله أكبر من كل جان، سكن كثيرا بالدماء، سكن في الدماء، سكن بالدماء، سكن في الدماء، سكن. الله أكبر من كل شيطان، سكن كثيرا في الدماء، سكن في الدماء، سكن في الدماء، سكن. الله أكبر من كل سحر عظيم، بالطير بدم الطير بالطير بدم الطير بالطير بدم الطير بالظن بدم الظن الله أكبر من كل دم سفكوه من كل دم سفكوه من كل دم أرهقوه من كل دم سكبوه من كل دم رشوه من كل دم بالدم جانا بالدم شيطان بالدم جنية بالدم شيطان بالدم حي بالدم الله أكبر من كل جان أرضوه بالدم جان أسكنوه بالدم جان سلطوه بالدم جان سخروه بالدم ذبحوا له ذبحوا له في الظلام ذبحوا في الكهوف ذبحوا في البحار ذبحوا في الرمال ذبحوا في القفار ذبحوا في الجبال ذبحوا في الغابات ذبحوا في الأبواب ذبحوا في الأعتاب ذبحوا في المقابر ذبحوا في الأعياد والمناسبات ذبحوا في الأعياد والمناسبات ذبحوا على الصورة ذبحوا على اللباس ذبحوا على الخطى ذبحوا على الأثر ذبحوا ذبحوا في العمل ذبحوا على المال ذبحوا على الجمال ذبحوا على اللباس ذبحوا على القبول ذبحوا جان ستر كثيرا من ملوك الجان كبير من ملوك الجان كبير من ملوك الجان كبير من ملوك الجان كبير سكن العقول بالدم سكن الرحم بالدم سكن العورات بالدم سكن الأقدام بالدم في الأيدي بالدم في الصدور بالدم في اليمين بالدم عن الشمال بالدم جاء بالدم شيطان بالدم جاء بالدم شيطان بالدم جاء بالدم شيطان بالدم جنية بالدم شيطان بالدم جنية بالدم شيطان شيطان بالدم جنية بالدم شيطان بالدم الله أكبر من كل سحر عظيم بالدم بدم الحيض سحروا بدم النفاس سحروا بدم الحيض سحروا بدم النفاس سحروا بدم الحيض سحروا بدم النفاس سحروا بدم الحيض سحروا بدم النفاس سحروا بدم الحيض سرقوا سحروا بدم النفاس سرقوا سحروا بدم الحيض سرقوا سحروا بدم النفاس سرقوا سحروا بدم الحيض بآثار الحيض بدم الحيض بآثار الحيض بدم النفاس بآثار النفاس سحروا بالحيض سحروا بالنفاس سحروا بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات سحروا. الله أكبر من كل ساحرة سحرت من كل ساحر سحر من كل ساحر وساحرة من كل ساحر وساحرة بدم المقتول بدم المغضور بدم المقتول بدم المغضور بدم المقتول بدم المغضور. الله أكبر من كل سحر عظيم من كل سحر عظيم بالدماء بالدماء كتب بالدماء عقد بالدماء كتب بالدماء عقد بالدماء دفن بالدماء دفن بالدماء جاء أحب الدم جاء عاشق الدم جاء أحب الدم جاء عاشق الدم جاء أحب الدم أحب فصيلة الدم وطعم الدم وطعم الدم ولون الدم أحب الدم عاشق الدم جاء أحب دمها جاء أحب دمها جان عشق دمها جان أحب دمها جان عشق دمها جان تلذذ بدم جان استحسن الدم جان عشق الدم جان تقوى بدم جاء تغدى بدم عاشق دمها عاشق دمها عاشق دمها عاشقت دمها عاشقت دمها فصيلة دمها لون دمها طعم دمها ذوق دمها جريان دمها جاء أحب دمها شيطان أحب دمها عاشق أحب دمها خادم أحب دمها جنية أحبت دمها جنية أحبت دمها جنية أحبت دمها شيطان أحبت دمها حية أحبت دمها أحبت دمها جرت في دمها سنين في الدم أعوام في الدم عقول في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم حبست الدم حبست الدم حبست الدم مصت الدم شربت الدم جاء أحب دمها جاء تجلى جاء تجلى سكن دمها سكنت دمها سكن دمها سكنت دمها سكن دمها سكنت دمها تجلى في دم تجلى في دم تجلت في الدم في فصيلة الدم وفي طعم الدم وفي لون الدم وفي مذاق الدم في دمها جان جرى في الدم جان تملك الدم جان شارك الدم خالط الدم جان بأسحار الدم في الدم جنية بأسحار الدم في الدم شيطان بأسحار الدم في الدم تجلت في الدم تجلت في الدم تجلى في الدم جان كبير في الدم شيطان كبير في الدم ملك من ملوك الجان كبير ملك من ملوك الجان كبير ملك من ملوك الجان كبير في الدم خدامه في الدم حراسه في الدم أعوانه في الدم بسحر الأعياد بالدم في الدم بسحر المناسبات بالدم في الدم سحر عظيم لليهود بالدم في الدم سحر عظيم للنصارى بالدم في الدم ذبحوا جددوا بالدم ذبحوا أعادوا بالدم جددوا عقدوا بالدم جددوا كتبوا بالدم جددوا رسموا بالدم جددوا عهدا بالدم وقسما بالدم بالدم بالدم شيطان كبير بنجمة اليهود بالدم بالصليب بالدم بالنجوم والحساب بالدم شيطان تملك الجسد بالدم تملك الجمال والقوام والكلام والعمل والمال بالدم تجلى في الأنفاس تجلى تجلى جان كبير شيطان كبير عاشق كبير عاشق كبير جان كبير شيطان كبير عاشق كبير سكن سنين بالدم عطل الخطبة بالدم عطل الزواج بالدم توافي المنام بالدم اعتدى واعتلى بالدم طغى وبغى بالدم تحدى بالدم تقوى بالدم جان في البدن بالدم حول البدن في الدم مع البدن بالدم جان كبير عقد بالدم عقد بالدم صفد بالدم سلسل بالدم جان جان جان في الدم في الدم جان في الدم في الدم جان في الدم بالدم جنية في الدم بالدم الله أكبر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ولكن يناله ولكن يناله التقوى منكم الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خاب السحرة خاب السحرة خاب السحرة خاب السحرة خاب السحرة خاب كل ساحر وساحرة خاب كل ساحر وساحرة وقد خاب من افترى وقد خاب من حمل ظلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله أكبر من كل جنية سكنت من الصغر جنية سكنت بالدم من الصغر في البيت سكنت بين الأمهات والبنات سكنت بين الأمهات والبنات سكنت جنية سكنت بالدم جنية استحوذت بالدم جنية تملكت بالدم من الصغر بالدم جنية جنية جنية جنية سكنت العقل بالدم سكنت الصدر بالدم سكنت البطن بالدم سكنت الرحم بالدم سكنت المبايض بالدم سكنت اليدين بالدم والقدمين بالدم والأنفاس بالدم قيدت ربطت صفدت عذبت أثقلت عطلت بالدم بالدم بالدم بالدم لتعطيل كل خطبة بالدم لتعطيل كل خطبة لتعطيل كل زواج لتعطيل كل خطبة بالدم لتعطيل كل خطبة بالدم لتعطيل كل زواج عطلت كل خطبة عطلت كل زواج عطلت كل خطبة عطلت كل زواج عطلت عطلت منعت منعت حرمت حرمت حبست حبست أوقفت أوقفت شوهت شوهت وسوست وسوست بعدت بعدت بالدم الله أكبر من كل ساحرة سحرت بالدم على الخطبة سحرت على الزواج سحرت سحرت بالدم جنية عطلت جنية عطلت جنية عطلت شوهت الجمال بالدم شوهت الجمال بالدم بأسحار الدم بالذبح والدم بالقربان والدم بالكفر والدم باللحم والدم شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت القوام شوهت الجمال والقوام بالدم جنية تملكت جنية تربصت جنية تسللت جنية اختفت جنية توارت بالدم تقوت بالدم الله أكبر من كل جان بالدم جان بالدم جان بالدم جان بالدم شيطان بالدماء جان بالدماء شيطان الله أكبر من كل سحر عظيم من بعيد من بعيد من بعيد بالدم من بعيد بالدم بالظلم بالظلم بالعدوان بالعدوان بالانتقام سحروا بالدم كتبوا بالدم كتبوا بالدم عقدوا بالدم رشوا بالدم الله أكبر من كل جان جنية تسمع جنية ترى جنية تسمع جنية ترى جنية تسمع جنية ترى طيار يسمع طيار يرى طيار يسمع طيار يرى غواص يسمع غواص يرى غواص يسمع غواص يرى طيار يسمع طيار يرى طيار يسمع طيار يرى غواص يسمع غواص يرى يهتز بأسحار الدم مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد شيطان مارد بأسحار الدم شيطان مارد شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بأسحار الدم بالدماء شيطان بالدماء شيطان اختفى سنين طوال سنين طوال سنين طوال شيطان مارد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين إن الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم لهم عذاب لهم عذاب أليم بسم الله يعذب كل شيطان مارد سكن بأسحار الدم يحرق كل شيطان مارد اختفى بأسحار الدم يعذب كل شيطان مارد عطل بأسحار الدم يحرق كل شيطان مارد أمرض بأسحار الدم دم دم عذب بالدم عذب بالدم في أيام الحيض والدم في أوقات الحيض والدم في مناسبات الذبح والدم في أعياد في أعياد في مناسبات وأعياد في مناسبات وأعياد في كل شهر في كل عام في كل شهر في كل عام في كل شهر في كل عام في كل شهر في كل عام في كل مناسبة بالدم بالدم في كل مناسبة في كل مناسبة بالدم بالدم سحروا بالدم بالدم بالدم كتبوا بالدم بسم الله تبطل أسحار الدم في الموالد وطقوس الأضرحة والكفريات والشركيات والمغارات والأودية والبحار والأنهار للجانب الدم لكل شيطان بالدم لكل ساحر بالدم لكل ساحرة بالدم بسم الله بسم الله تزلزل طقوس السحرة تدمر أسحار الفجرة والكفرة جان جان في الأبدان جان جان في الأبدان شيطان شيطان في الأبدان مارد مارد في الأبدان في البدن في البدن في عورة البدن في سوة البدن في مفاتن البدن في جمال البدن عاشق عاشق عاشق والهان عاشق عاشق عاشق والهان سكن سنين سنين سنين من الصغر سنين وفي الكبر سنين عاشق عاشق حطل الزواج لنفسه لنفسه لذاته لذاته لقلبه لقلبه لحبه لحبه عاشق والهان اهتز عاشق ارتعد عاشق اهتز عاشق ارتعد عاشق عاشق والهان في المؤمنات في المسلمات في المؤمنات في المسلمات في المؤمنات في المسلمات في المؤمنات في المسلمات عاشق والهان عاشق والهان بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يبطل كل سحر بالدم سنين سنين يبطل كل سحر بالدم جد سنين سنين يبطل كل سحر بالدم كتب سنين سنين يبطل كل سحر بالدم أرأيت ما يحل بك أرأيت ما يحل بك الله القوي سبحانه وعطلتم الزواج سنين وشوهتم الجمال سنين وفي كل عيد ومناسبة ترى العجل يذبح مناما نعم يذبح مناما وأنتم تظهرونه مناما لكنه يجدد حقيقة وحالا يجدد حتى تكون لكم القوة تكون لكم القوة فيتعثر عليها الخطبة والزواج ألا تكون لزوج ولا لبيت ولا لفراش يشوه الجمال يشوه الجمال ويذهب الزوج ولا إنجاب ولا ولادة ولا بيت ولا سكن ولا رحمة ولا مودة جئتم بالأسحار خبتم وخسئتم وخسرتم ألا لعنة الله على السحرة ألا لعنة الله على الشياطين والكفرة ألا لعنة الله على الضالين المضلين على المجرمين عليكم الذل والصغار لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله توبوا إلى الله معشر الجن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نذكركم بالله جل وعلا، واعلموا أنكم ظالمون آثمون، والله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. إن جئتم فالله جل وعلا يغفر، غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن أبيتم فاعلموا أن الله سبحانه عزيز جبار، اعلموا أن الله قوي، واعلموا أنه سريع ذو انتقام. فهيا إلى الله، تبرؤوا من الكفر وأهله ومن السحر وأهله. يا عاشق ويا عاشقة، يا شيطان يا جن، يا خدام يا حراس يا أعوان، الذبح لله ولغير الله حرام. هيا إلى الله عز وجل، أتسمع؟ تبرؤوا من السحرة وكونوا عباد الله إخوانا. أنظرتكم النار، انظروا ماذا يحل بكم. أنظرتكم النار، ليس هناك شيطان قوي، وليس هناك مارد قوي، وليس هناك جن قوي، القوة لله عز وجل. انظر ماذا يحل بك، كيف ترتعد وتهتز وحدك. انظر، لأنكم سكنتم واختفيتم سنين طويلة، سنين وأنتم مختبئون مختفون. كنتم تظنون أن الله لا يقدر عليكم ليأتي بكم، الله عز وجل على كل شيء قادر عز وجل سبحانه. هيا إلى كل ذكر وأنثى، إلى كل رجل وامرأة، إلى كل صغير وكبير من الجن والشياطين، هيا إلى الله عز وجل، إلى الله، وإلا عليكم العذاب. إلى الله، إلى كل من سكن بالدم، ذبحوا له، تلذذ بالدم، عشق الدم، إلى كل من جرى في الدم، إلى كل من توارى في الدم وتوارت في الدم، إلى كل جنية، يا ظالمة، يا عاشقة، يا حاسدة، يا ساحرة، يا حية، إلى كل من جاءت بالدم، ذبحوا لها طيرا أسودا أو كيف ما كان لونه، أو فوق ذلك إلى العجل أو ما فوقه. الذبح ذبح لغير الله حرام، كان قليلا وكثيرا، لغير الله حرام. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله، إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى، هيا إلى الله عز وجل، هيا. وتعاونوا على الخير، تعاونوا على البر، تعاونوا على ما يعود عليكم بالنفع والأجر، لا على يعود عليكم بالوزر. هيا إلى الله، نتلو عليكم آية القرآن، نذكركم بالله. يا خدام